بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أتكلم الآن عن قواعد التدبر، وسأستعين الله باختيار مجموعة من قواعد التدبر، يعني اجتهدت أن تكون هي أشهر القواعد التي إذا ضبطت فإن الإنسان غالبا يستنبط على ضوئها فوائد من الآيات القرآنية. وسنبدأ بأول قاعدة ونأخذ عليها بعض التدريبات. القاعدة الأولى نصها: الفعل المضارع يدل على التكرار والمداومة والتجدد. القاعدة هذه هي من قواعد اللغة العربية أصلا، ولا عجب في ذلك، لأن القرآن كتاب عربي مبين، والأفعال على ثلاثة أنواع: هناك فعل مضارع، وهناك فعل ماض، وهناك فعل أمر. القاعدة التي نحن سنتكلم عنها هي قاعدة الفعل المضارع، وهذه القاعدة تدل على أن الفعل المضارع له دلالة، يعني إذا رأيت في الآية فعلا مضارعا: يؤمنون، يقيمون، يحافظون، يؤتون، يؤدون، وغير ذلك من الأفعال المضارعة الموجودة في القرآن، وهي يفلحون، وهي كثيرة. يعني القاعدة تقول إذا رأيت فعلا مضارعا في الآية فإن الفعل المضارع يدل على التكرار والاستمرار والمداومة. طيب، هذه من حيث القاعدة. نأتي الآن إلى قضية أخرى، وهي هي التي تحتاج إلى تدريب. يعني أنا وجدت أن كثيرا من قواعد التدبر تكون معروفة بحكم أنها أصلا هي قواعد اللغة العربية، فهي أصلا معروفة باعتبار أن الإنسان يعني يعرف اللغة العربية. لكن أين تكمن الإشكالية؟ تكمن الإشكالية أن هذه القواعد تحتاج إلى تدريب، تدريب في صياغة التدبر. يعني القاعدة عندك، أنت تحفظ القاعدة، لكن وين تجي الإشكالية؟ الإشكالية كيف تصيغ تدبرا من خلال هذه، من خلال حفظك للقاعدة. والآن يعني نطبق بعض الأمثلة. مثلا قول الله سبحانه وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. يؤمنون فعل مضارع. طيب، القاعدة تقول بأن الفعل المضارع يدل على التكرار أو التجدد أو الاستمرار، يعني هي الألفاظ كلها واحدة، هذه الثلاثة كلها واحدة. طيب، القاعدة تقول هكذا. الآن كيف نصيغ تدبر؟ نصيغه كالتالي: فنقول قوله تعالى يؤمنون دل على أن الله يطلب منهم، يطلب من المؤمنين دوام الإيمان بالغيب. نأتي بفائدة ثانية: دلت هذه الآية على أن الله يحث المؤمنين على تجديد الإيمان بالغيب في قلوبهم. طيب، من وين أتينا بهذه الفائدة؟ أتينا بها بناء على أنه من قواعد التدبر الفعل المضارع يدل على التكرار ويدل على التجدد. والآن عندنا فعل مضارع في الآية، فنستنبط منه التكرار، لكن يبقى علينا بعد ذلك صياغة هذه الجملة. فنقول فيها حث على المداومة على الإيمان بالغيب، فيها طلب من الله من المؤمنين أن يستمروا على الإيمان بالغيب، فيها طلب للمؤمنين أن يجددوا الإيمان بالغيب في قلوبهم. أي صيغة ما يهم، المهم أننا استعملنا الآية واستنبطنا، استعملنا القاعدة واستنبطنا من الآية على ضوء القاعدة فائدة، وهي أن الله يطلب في هذه الآية، أو الله يثني في هذه الآية على المؤمنين الذين يستمرون على الإيمان بالغيب. يعني صياغة التدبرات ليست قاعدة واحدة، يعني تستطيع أنك تصيغ أكثر من قاعدة، إذا تستطيع أنك تصيغ أكثر من تدبرة إذا حفظت القاعدة.